ليلة القدر جاء ثلاث مرات. لماذا؟ يا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فبذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله تعالى ذكر لفظ ليلة القدر ثلاث مرات في كلامه وكتابه. فبذلك قال يعني إذا تأملنا في أعداد هذه الحروف يكون 27، وإلا في الأعداد ما في، يعني ليس كما نعوذ بالله الآن الناس يعتقدون في الأعداد ويشركون مع الله. لا لا شك أن في الأعداد حكم من الله يعلمه. أما الأعداد الذين يعتقدون إذا كان عدد 9 أشهر تكون كذا، وإذا كان عدد 9 تكون كذا، هذا نحس وهذا عدد مبارك وهذا عدد كذا، هذا تشاؤم والتطاير ضد الإسلام والإيمان. جميع الأعداد من الله سبحانه، وجميع الأيام من الله سبحانه، وجميع الشهور من الله سبحانه. المؤمن لا يتأثر بهذه الأشياء. الآن كثير كثير ما رأيت في كثير أشياء يجي قيمة مكتوبة 20 ريال و19، 4 ريال و19، يعني أحيان لأن عنده مثلا الريال واحد ب20 هلالة، لا 19 هلالة، ما يقول 3 ريال فيها. يعني كل إنسان لما يقرأ أول يقرأ يعني رقم ناقصة 4 ريال و19، بدل يقول 5، ولكن في زمنهم أكيدة كي كلما عدد 19 موجود خلاص هذا عدد مبارك. إذا جاء عدد 19 في السيارة قالوا خلاص السيارة لا يصدم. لكن كم الناس الذين أعمارهم 19 يموت، كم في الدنيا، فما نفعهم هذا العدد، فما أفادهم بهذا. فبذلك هذا مجرد تخيل. أما إذا كان استنباط ما يؤيد كتاب الله تبارك وتعالى يكون تأييدا لكلام الله، تأييدا لكتاب الله، تأييدا لحكم الله سبحانه تبارك وتعالى، لا شك في ذلك هذا شيء خير. كما اجتهادات اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اجتهد علي رضي الله تعالى عنه في حد شارب الخمر لما سئل فقال 80، فقال كيف، قال من شرب سكر ومن سكر هذا ومن هذا، أنه قذف من قذف أنه هد 80 حدا. وبذلك أنه استدل ما شاء الله استدلالا عجيبا. قال لما؟ قال لأن من شرب سكر، من سكر هو جاء سكر ذاب أكله، ومن ذاب أكله نعوذ بالله أنه يأتي بالهفوات وبالهزيانات، أحيانا يتهم لهذا وأحيانا لهذا وأحيانا لهذا. فبذلك أنه أن يجعل حده مثل حد القذف فيكون أولى. فاجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يكون سببا لماذا؟ لما كما إن الله تبارك وتعالى أمر خذ بيدك رخصا فاضرب به ولا تهنس إنا وجدناه صابرا وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال علماء رحمهم الله الأفضل يقال والله أعلم، بس لا يبازن هذه الأشياء ولا يتأول تأويلات في كلام الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به تفسير. لما؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا جاء في آية إجمال جاء بعده تفسير، إذا جاء في بعض الآيات بهام جاء بعده تشريح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو القرآن يفسر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ إن الله علم القرآن لنبيه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي ليس هذا من أداء فرائض الرسالة. لو لمن؟ لو إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. حتى لما إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه ما انشر أسماءهم على سبيل عامة ولكن علمه حذيفة بن اليمان، أخبره حذيفة بن اليمان، فبذلك لقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ان الله اخبره باسمائه المنافقين ان النبي اخبره زيفا ولكن ايضا امره بان لا يفشي الاحد. فبذلك جاء في بعض الاثار والروايات ان عمر رضي الله تعالى عنه اذا جاء جنازه رجل انه كان ينظر الى حذيفه کہ هل حذيفه قائم يصلي فانه يدخل في الصلاه فاذا ما وجد حذيفه ايضا انه تنهى عن الصلاه يمكن هذا صلاه جنازه رجل منافق لما ويلا حذيفه من اليمن لما تنهى ولما تاخر عن صلاته. فبذلك قال العلماء من الاسلاف ان الله ما امر نبيه صلى الله عليه وسلم لو امره ببيان هذا بتعبير هذا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فبذلك كما قال المفسر ايضا كالف لام ميم الله اعلم. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها نقطه اخرى من علماء المتاخرين قالوا في الحقيقة الإيمان بالغيب لها مرتبة عظيمة. وبذلك أول ما جاء في سورة البقرة ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. وأيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبذلك كما جاء ما شاء الله بشارات بشارات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كالذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب إيمان بالغيب إيمان بالغيب. لما كما إنسان بس آمنا بالله لا يستطيع أحد رؤية الله تبارك وتعالى ها أما يوم القيامة الحمد لله إن الله تبارك وتعالى يرزقنا الرؤية ويوفقنا لأن المؤمنين يرون ربه ولا يزامون في رؤيته يوم القيامة أبدا. فرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ديها كما في الدنيا لا يستطيع ولكن إنسان مؤمن بالله وهكذا الجنة آمنا أن الجنة أعدت وخلقت الجنة مخلوقة النار مخلوقة ولكن ما رأينا اللوح والقلم الأرش والكرسي ملائك رزوان خدا خزنة الجنة خدام الجنة حور العين كم ولكن إيمان بالغيب. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ان الله تعالى يعني اعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم علما ما لم يؤتى لاحد من الانبياء والمرسلين. لما لا شك انه افضل الانبياء والمرسلين امام الانبياء والمرسلين خاتم الانبياء والمرسلين. وايضا ان الله تبارك وتعالى اسرى برسوله صلى الله عليه وسلم لماذا اسري لنريه بآياتنا. وأيضا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه والذين يعذبون في النار وأيضا بيوت أصحابه في الجنة وغير ذلك من الأشياء حتى الجنة والنور مشاهدة شاهد مشاهدة النار مشاهدة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله إن الله تعالى جعل في كلامه بعض الحروف ولكن ما آتاه علم حتى تكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله الذي إن الله بينه عليه وأوزاه أو حروف مقطعة ولكن ما بين ولكن آمن رسول الله بكلام الله سبحانه حتى يبلغ له هذه الدرجة العظيمة حتى في كلام الله حروف ولكن رسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم. كما قبل نزول القرآن كما جاء ما كنت تترو من كتاب ولا تخطه بيمينه ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لأن الرسول ما كان عنده علم. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ولكن بس الأولى والأفضل هو كما قال السلام. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كما قرأنا قبل ذلك نظرت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤذبون بأيدي المشركين أنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولا شك أن الأسباب يعني سبب نزول هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإبرة بعموم اللفظ إلى يوم القيامة لا بخصوص السبب. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا احسب الناس حفظ استفام وحفظ استفام لماذا تقری توبیخ زجر لما لأن الاستفهام حمزة الاستفهام واستفهام استعماله احيانا للاستعلام يعني انسان يسأل ازيد جاء سوال استعلام واحيانا حمزة استفهام ويراد منها استعتاب واحيانا استفهام ولكن يراد منها ماذا تقريب توبيخ فإلا كل شيء في علم الله سبحانه قال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الناس ولو لا شك في ذلك المراد من الناس هنا قال بعضهم کہ بے تبار ظاہر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسد کما جا هذا اللفظ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس والمراد من الناس ماذا يعني اصحاب رسول الله المؤمنين وقت نزول هذه الآية کہ آمنوا كما آمن الناس ها هنا جاء حسب الناس وإلا احيانا لفظ الناس ويراد منها كافة يراد منها يا أيها الناس خطاب عام اعبدوا ربكم الذي خلقكم واحيانا المراد من الناس ولكن الناس مخصوصين كما جاء لله على الناس حج البيت ولكن من استطاع اليه سبيلا جاء الناس ولكن المراد منها صاحب الاستطاع الفقراء لا يجب عليهم الحج ما فرض الله تعالى عليهم الحج فبذلك قال بعض العلماء ها هنا مراد من الناس اصحاب النبي ولكن العبره بعموم اللفظ الناس عام احسب الناس ان يتركوا یعنی حسبانهم وظنهم ماذا ترک مطلق بس يتركوا یعنی حتی انسان کرد ما لو تعمل الانسان یعنی من ان عبد ضعیف ضعیف بنیا ضعیف عقل ضعیف الحواس ضعیف الارکان انه اذا يريد شيئا يختبر ويبتلي ويمتحن وكيف من حاكم الحاكمين کہ بس انسان يقول آمنا خلاص يترك لان ايمان بالله والانسان الذي يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالطاعه والعباده كما جاء يتقرب الي العبد بالنوافل حتى احبه وَكُلَّمَا كَانَ يعني ان الله احبه واحب العبد لله سبحانه كلما ازداد محبتا في قلبه ازداد امتحانا واختبارا ليس فقط انسان يقول آمنا بس فقط يكفي فبذلك كما قال بعض علماء رحمهم الله تعالى افهم كلما ازداد محبتا ازداد عند الله منزله والذين امنوا اشد حبا لله والحب في القلب فقالوا اذا كان قلب لازم القلب لها ايضا ترجمان ولسان ترجمان القلب لما لان الايمان ليس فقط باقرار الايمان ليس فقط مجرد تصديق لا الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان كما قال السلف رضوان الله عليهم اجمعين ليس فقط ايمان يعني مجرد انسان اذا كان لسان فقط يا اسلام على لسانه ليس في قلبه هذا نعوذ بالله يعني من علامة المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون طيب احيانا ايمان في قلبه ولكن ما جاء اقرار باللسان لا يقال مؤمن الى الان كم من الكفار الذين الفوا تاليفات في مدح الاسلام كم من يعني كفار من المسيحيين من النصارى من اعداء الاسلام ولكن الفوا تاليفات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كم من الهندوس وثنيين ولكن هل يقال كانه في قلبه احترام الاسلام فبذلك مسلم لا حتى كما أن إكرم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم بعد فتح مكة ولكن قال دخل الإسلام في قلبي يعني قبل هذا دخل الإسلام في قلبي ولكن ما أسلم إلا بعد فتح مكة ف فيعد بالمسلمي بعد فتح مكه لما لان مجرد تصديق ماذا ينفع في قلبه شيء ولكن ليس عليها شهاده. وطيب ايضا تصديق وشهاده ولكن لا يشهد بها الاركان. لا يشهد على ذلك الاعضاء والجواري الذي خلق الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الاسلاف رحمه الله تعالى جمعا بين الايات وبين الاحاديث كي الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى قالوا نقطه مثلا كي اذا قالوا امنا هذا يعني فقط باللسان لا اذا كان حب يدعون بمحبه الله بقلوبهم لازم لها ترجمان اللسان. فاذا جاء ترجمان اللسان لازم لها مصدقات وشهود والشهود لازم لها مزكي. فبذلك ها اذا جاء الاركان انهما ما شاء الله في طاعه الله سبحانه فحصل لهذا اللسان مصدقات حصل لهذا اللسان شهود. فلما انه جعل الامر خالصا لله ولرضا الله حصل له مزكي. الان ايمانه معتبر ليس فقط يقول امنا خلاص يترك. فبذلك قال تعالى حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا لا يختبرون. ثم الافتنان يعني الابتلاء لما لان لفظ الفتنه كما جاء بمعنى الفتنه فتنه فساد والفتنه اشد من القتل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وغير ذلك من الايات. والفتنه ايضا جاء بمعنى الاختبار والابتلاء. الابتلاء والاختبار هذا ايضا فتنه كما جاء ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. وايضا كما جاء لا يفتنون يعني لا يبتلون لا يختبرون لا يمتحنون جاء بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان. ثم الاختبار والابتلاء بماذا؟ افهم اولا الاختبار بإرسال الرسل وإنزال الكتب هذا اختبار. وثانيا الاختبار بماذا؟ الصبر على البلاء الصبر في الذراء. ثم الاختبار بماذا؟ بأنواع من المهن من الأمراض والبلايا والشدائد والمهن. ثم الأمراض بماذا؟ نقص في الأموال كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء ان الله تبارك وتعالى ذكر عليه بعض ذلك جوع نقص من الاموال والانفس والثمرات او كما قال الله في كتابه. فبذلك فقد يجتمع جميع هذه الاختبارات جاء ارسال الرسل انزال الكتب جاء العذاب في سبيل الله وجاء فقر وجاء فاقة كما بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شدائد شدائد ومهن الذي لا يتصبر يعني لو نزلت على الجبال لاضطربت الجبال ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد إيمانا من الجبال وأثبت إيمانا من الجبال ثبت واستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقام استقام حقيقة يعني ليس فقط بالألفاظ لا استقامة ظاهرا وباطنا. فبذلك إن الله تعالى جعل مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسب مكانة الأنبياء. مثلا قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أطيع الله و أطيع الرسول. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المراد من المؤمنين من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ما لائق بهم البلاء والعذاب والاختبار والامتحان بالذراء وبالسراء وبالجوع وبالفاقة وبالإخراج عن أوطانهم وعن أخوانهم وعن بلدانهم أوزوا في سبيل الله إذا يعني لا يتصبر. وكلما أشد ابتلاء وكلما اشد ابتلاء واشد صبرا اعظم اجرا من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى ها هنا على سبيل استفهام توبيخ وتكريه انكاري کہ احسب الناس یعنی حسبان هذا کہ ان يتركوا بس ان يقولوا آمنا فقط بلسان يقول آمنا خلاص هو مؤمن آمنا وهم لا يفتنون لا يبتلون لا يختبرون لا يمتحنون یعنی مقصود رد عليهم کہ لازم انهم يبتلون ويختبرون ويمتحنون وعند الامتحان يكرم الرجل او يهان لمن ان الامتحان هذا يكون سببا لكشف الحقيقة والا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى سبحانه والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. اغبرت قدماه في سبيل الله قال علماء رحمهم الله تعالى يعني هذا فيها إشارة إلى ذلك اغبرت إذا جاء غبار فقط على قدم وكيف الذي جاء الغبار على سائر جسده وكيف الذي جاء المشقة بسائر بدنه وكيف الذي استشهد في سبيل الله ماذا مكانته مقصود بيان المكانة في سبيل الله الجهاد في سبيل الله السفر في الجهاد السفر في طلب العلم وغير ذلك. فبذلك هذا جاء من اغبرت قدماه اذا كان الغبار يكون سببا لبعده عن النار لسببا لحرمته على النار وكيف الذي جعل نفسه وماله وجميع ما عنده يعني فداء في سبيل الله تبارك وتعالى فماذا مرتبته ومكانته. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم يزيد بن ابي بريم قال لهكني عباية بن رفاعة بن رافع وانا ماش الى الجمعة وجاء في رواية اخرى لعباية مع ابي ابس هذه القصة الذي اخرجه امام وقال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة يعني أن القصة وقعت بكل منهما يعني وقع مع عباية بن رفاعة بن رافع ووقع أيضا مع عباية أبي أبس. فبذلك لما قال لأن الطرق كلاهما محفوظ الذي أخرجه مسلم والذي أخرجه إمام الترمذي والنسائي. فبذلك يعني وقعت هذه القصة لكل واحد مع هذا وما هذا جمعا بين الأحاديث. فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا أبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله قال بعض ما يعني في الجهاد وقال بعض عام في الجهاد في طلب الصلاة في طلب العلم وغيرها حرام على النار. هذا حديث حسن صحيح غريب. وابو أبس اسمه عبد الرحمن بن جبر وفي الباب أن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاعدة عند المحدثين إذا جاء رجل من أصحاب رسول الله لا يضر في السند لما لأن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن أبي مريم وهو رجل شامي رواه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام ويزيد بن ابي مريم كوفي ابوه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقصود هذا كي يزيد بن مريم اول هو شامي ويزيد بن ابي مريم ايضا ثاني هذا كوفي يعني هو غير وهذا غير. فبذلك امام الترمذي رحمه الله تعالى انه صرع تصريا وانه لمن ان اسمه يوافق احيانا بموافقه الاسم انسان يقع في الخطا كثير كما مثلا ابن جرير محمد بن جرير تبري في واحد محمد بن جرير تبري الذي مؤرخ فقط له علاقة بالتاريخ وفي الذي له تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وأيضا واحد أنه شيعي وواحد ما شاء الله أنه على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالحين رضوان الله ولكن اسمه ما حتى اسمه واسم أبي ولقبه يوافق محمد بن جرير تبري محمد بن جرير تبري. فبذلك أصحاب الفرق الضال أنهم يجعلون فقط يستفيدون من أسمائهم يأخذ قول هذا ويجعل معه ويأخذ قول هذا ويجعل معه. فبذلك أن إمام الترمذي رحمه الله تعالى وضح وصرح وقال يزيد بن ابي مريم كوفي، اما الذي قرانا قبل ذلك انه رجل شامي. قال باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، حدثنا الناس قال حدثنا المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي، انه قال المار امام الله تعالى كوفيا وانه ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يؤود اللبن في الزرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني كأنهما زدان لا يجتمعان، وكما لا يدخل اللبن في الزرع، كما يعني هذا من المحالات، كما جاء لا يفطر باب السماء فلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل كيف يدخل في سم الخياط، فبذلك هنا جاء حتى يؤود اللبن في الزرع، لكن بكى من خشية الله ليس معنى کہ بس مرة واحد انه بكى من خشية الله خلاص لا يدخل النار ابدا، معنى بكى من خشية الله يعني مستلزم على طاعة الله سبحانه، لما الذي في قلبه خشية الله، وخشية الله تأثرت حتى صارت سبب اخراج الدموع من العين لأجل الله لرضاء الله لخشية الله لعظمة الله، معنى مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى سبحانه. وأيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى كي من جاء في قلبه خشية الله تبارك وتعالى، قالوا الدين ماذا؟ قالوا العظمة لله والشفقة على الخلق، فبذلك إذا دخل عظمة الخالق في قلبه وخشية الله في قلبه بلغ إلى درجة المتقين، ومن الذي بلغ إلى درجة المتقين أكرمكم عند الله أتقاكم، وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، فقولان متقاربان لا تعارض بينهما، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.